فكان حبرا وكان بحرا كما يسميه العلماء، وحبرا أي عالما رضي الله تعالى عنهما. فيعد من المكثرين في رواية الحديث ومن العبادلة الأربع، وهم صغار الصحابة الذين تأخرت وفاتهم حتى احتيج إلى فقههم، ومن فقهاء الصحابة ومن مفسريهم وعلماء القراءة فيهم ومن العلماء في الفرائض، وتميز بالعلم بالقرآن وتفسيره، وذكر عنه أنه قام خطيبا ففسر لهم سورة النحل أو غيرها، حتى قال بعض من سمع: لو أن هاهنا الكفار من الديلم والروم وغيرهم لأسلموا جميعا. فسر لهم من كلام الله عز وجل من هذه السورة الشيء العظيم. كان عالما محيطا بالتفسير عليه الرضوان، فهو من كبار الصحابة العلماء بالتفسير، ممن اشتهر عنهم التفسير، وكان بمكة رضي الله تعالى عنهما. وأثنى عليه ابن مسعود مع أنه من علماء الصحابة في القرآن، وابن عباس زاد بعد وفاة ابن مسعود نحو 34 سنة. ابن مسعود توفي سنة 32، ابن عباس وفاته سنة 64، يعني زاد بعد ابن مسعود 36 سنة. فلا شك ولا ريب أنه حصل علما كثيرا، فهو من العلماء رضي الله تعالى عنهما، وممن كانت له إحاطة وعلم واسع خاصة بالتفسير. ووفاته كما ذكرت سنة 68، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. أي نعم، أقرأ. هذا حديث عظيم، وهو كما قلنا في الحديث السابق منهج حياة، منهج حياة يعيش به الإنسان، يتعرف كيف يحفظ الله عز وجل عليه نفسه وأعضاءه وجوارحه، ويعرف كيف يتعامل مع قضاء وقدر الله عز وجل، ويعلم أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. والعلم بهذا يصلح له التوحيد، ويجعل له طريقه إلى الله تسلم. نعم. قوله، قال حفظه الله، قوله احفظ الله يحفظك، أي احفظ حدود الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وتصديق الأخبار وعبادته وفقا لما شرع لا بالأهواء والبدع. يحفظك الله في أمور دينك ودنياك جزاء وفاقا، أي أن الجزاء من جنس العمل، فالعمل حفظ والجزاء حفظ. هذا قاعدة شرعية دلت عليها نصوص القرآن والسنة، أن الجزاء من جنس العمل، وفي القرآن النص على ذلك في مواضع كثيرة: فاذكروني أذكركم، إن تنصروا الله ينصركم، وهكذا. وكذلك في السنة: احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. ومن يتصبر يصبره الله، يتصبر يصبره الله، واعفوا يعفى عنكم، واصفح يصفح عنك، وهكذا. فهذه قاعدة دلت عليها كثير من النصوص من الكتاب والسنة، ومن هذا النص احفظ الله يحفظ. كيف تحفظ الله؟ تحفظ الله في دينه الأحكام والأخبار. أما الأحكام التزامها، تلتزم أحكام الله، تحتزم أحكام الله، الأوامر أن تعتقدها وأن تفعلها، النواهي أن تعتقد نهيها وأن تجتنبها، والأخبار أن تعتقدها وأن تصدق بها. هذا هو حفظ الله تعالى. يحفظك الله أي من كل الغوائل ومن كل المصائب. يحفظ عليك سمعك وبصرك ويدك ورجلك، يحفظك في الجملة أي يجنبك السوء، ولا يلزم بالضرورة أن لا يقع عليك الضرر، ولكن يحفظك حفظ دين. أما الضرر فقد يقع عليك، يقع عليك القتل، يقع عليك الضرر، يقع عليك الأذى، هذا لا يعني أن الله لا يحفظك. حفظه لك هو أن يعني يجعلك سليما سالما من غوائل الآثام والمعاصي، ما يجعلك تغرق في بحر الآثام والذنوب. ولا يلزم بالضرورة أن لا يصيبك الضرر، ولكن قد يتسع هذا الحفظ فيحفظ عليك أعضاءك وجوارحك. ولهذا قيل لبعض السلف: كيف أعضاءك تسلم لك وقد بلغت من الكبر وطعنت في السن؟ قال: هذه أعضاء حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر. حفظوها في الصغر حال الشباب، حفظوها من رؤية الحرام ومس الحرام وذوق الحرام ورؤية الحرام وسماع الحرام وشم الحرام والذهاب إلى الحرام وممسة الحرام وتمتع بالحرام، فحفظ الله عليه أعضاءه في الكبر. احفظ الله يحفظك في أمور دينك ودنياك ويسلم لك الأمر. نعم. قوله: احفظ الله تجده تجاهك، تجاهك بمعنى أمامك، كما في الرواية الأخرى: احفظ الله تجده أمامك، والمعنى تجده يحوطك ويرعاك في أمور دينك ودنياك. أي نعم. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، معية تأييد وسلطان، معية نصر، فتجد الله عز وجل أمامك يؤيدك وينصرك ويحفظك، وتأييده لك ونصرته لك بأن يسلك بك الطريق التي تنتهي بها إلى الجنة فتكون فائزة في الدنيا والآخرة. احفظ الله تجد تجاك أمامك يحوطك ويرعاك وينصرك. نعم. قوله: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هذا إذن الأول بينك وبين الله، في نفسك، في خاصة نفسك. ثم جاء ما يتعلق بالقول، وهو إذا ضاق عليك الأمر فالتوجه يكون إلى الله. نعم. قوله: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، هذا مطابق لقوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. نعم. فإن سؤال الله دعاء، والدعاء هو العبادة، والمعنى أن المسلم يعبد الله وحده ويسأله قضاء حاجاته ويستعين به في جميع أموره الدنيوية والأخروية، ويأخذ بالأسباب المشروعة ويسأل الله أن ينفع بالأسباب، كما قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعين بالله ولا تعجز، رواه مسلم. هذا هو. فالتوجه بالسؤال والتمسكل والخضوع والانقياد والتطامن وطلب الاستعانة من الله، من الله وحده لا شريك له، لا من غيره، مع بذل الأسباب، مع بذل الأسباب التي تيسر ذلك، مع بذل الأسباب. نعم. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، هذا مثل إياك نعبد وإياك نستعين، فالمقصد والوسيلة تطلبها من الله. فتعبد من؟ الله تبارك. وما الذي تستعينه على العبادة؟ الله عز وجل. فتضمن هذا، تضمنت الآية الوسيلة والمقصد، وقدم المقصد إياك نعبد، وقدم وأخر الوسيلة وإياك نستعين، نطلب الإعانة منك على العبادة. فالعون من الله والعبادة لله، وتضمنت الآية الجمع بين توحيدين الربوبية والألوهية، وقدم الألوهية العبادة لأهميته، ولأن الخصومة مع الأعداء أعداء الرسل كانت في ذلك، ولأن الرسل كانوا يبعثون يعني ادعوا لهذا النوع من التوحيد. أما توحيد الربوبية فإنه مستقر في النفوس وتدل عليها الفطر، ولا ينكر إلا مكابر، ولا ينكر إلا مكابر. فإياك نستعين أي طلب العون من الله، وتوحيد عبادة، لكن المقصود النظر إلى فعل الله وأن الله هو الذي يعين العبد. ومع بذل الأسباب احرص على ما ينفعك واستعين بالله ولا تعجز. احرص على ما ينفعك، ابذل الأسباب، ابذل الأسباب. نعم. قوله: أعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك، إلى قوله: رفعت الأقلام وجفت الصحف، بعد أن ذكر أن السؤال لله وحده والاستعانة بالله وحده، أخبر أن كل شيء بيده وأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، وأن كل شيء لا يخرج عن إرادته ومشيئته، وأن العباد لا يمكنهم أن ينفعوه بشيء لم يقدره الله، ولا أن يضروه بشيء لم يقدره الله، وأن كل شيء يقع أو لا يقع سبق به القضاء والقدر. ولهذا قال: رفعت الأقلام وجفت الصحف، أي أن كل كائن قد فرغ منه وكتب ولابد من وقوعه. والمراد برفع الأقلام وجفاف الصحف الانتهاء من كل شيء مقدر بكتابته في اللوح المحفوظ، فلابد أن يقع وفقا لما قدر. وهذه الجمل فيها إثبات الإيمان بالقدر، وهو أحد أصول الإيمان الستة المبنية في مبينة. خطأ مطبعي. أيوة عندك خطأ. المبينة. هي مبينة. بس. فيها فصل. فيها الفصل. لكن المبينة. فيها فصل. نعم. المبينة في حديث جبريل المشهور. نعم، هذا في بيان القدر، في بيان القدر. واعلم أن الأمة لو اجتمعت لا ينفعوك إلى رفعت الأقلام إلى آخره. فالسؤال إنما يكون لله وحده، والاستعانة بالله وحده، وأخبر أن كل شيء بيده، وأنه لا مانع يعني ما أعطاه يعطيه منه. لا، ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. لهذا لا يجوز الإنسان يقول لو كان، لو كان مستحيل هذا، لو كان ما لا يكون هذا أبدا. لو كان لكان، ما وقع مقضي، ما وقع هو واقع لا محالة. يعني ليس الإنسان يقول لو أنه الإنسان لم يقطع الطريق لم يموت، لو أنه لم يضربه بالسكين لم يموت، هذا ما يجوز، لأنه هذا قضاء وقدر، واقع لا محالة، هذا واقع لا محالة. وإنما يقول لو استقبلت من أمري مثلا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لو أنه يعود الوقت إلى سابق لكنت اخترت الطريقة الفلانية، لا اختار الطريق الفلانية. لكن أن يعترض على القضاء أو القدر يقول لو فعلت كذا لم يكن كذا، هذا خطأ، لأن هذا الذي وقع قد سبق في قضاء الله وقدره، قد سبق في قضاء الله وقدره، وبالتالي هذا لا يجعلك تتحسر، وإنما تقول قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل، وتنتبه للاحق وتبذل الأسباب، وتبذل الأسباب. فإذا جفت الصحف، رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني قد كتب وفرغ. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فكل شيء قد كتب في اللوح المحفوظ، ولا بد أن يقع وفقا لما قدر، وفقا لما قدر. أي نعم. أيوة. قوله: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، المعنى أن من أخلص عمله لله في حال رخائه وسعته يجد الخير من الله ودفع الضر عنه في حال شدته وكربه، كما قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وكما في قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار، الذين آواهم المبيت إلى غار فانحدرت صخرة وسدت باب الغار، وتوسلوا إلى الله عز وجل بأعمال لهم صالحة عملوها في حال رخائهم، فتوسل أحدهم ببره والديه، وتوسل الثاني بحفظه للأمانة وتنميتها وردها لصاحبها، وتوسل الثالث بتركه الفاحشة من أجل الله بعد قدرته عليها، فكشف الله ما بهم من كرب وأزال ما حل بهم من ضرر، فتزحزحت الصخرة حتى تمكنوا من الخروج من ذلك الغار. رواه البخاري ومسلم. من كرب. نعم. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، أي كن عابدا له، كن عابدا له، مطيعا قائما بالعمل الصالح. فإذا توسلت إليه زمن الشدة فالله جل وعلا يرفع عنك ويسر أمرك ويوسع عليك، كما قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وكما في الحديث في الآية الأخرى، فلولا في قصة يونس، فلولا أنه كان من المسبحين سبح الله تعالى للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وأيضا أصحاب الغار الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار، فدخلوا فانحدرت صخرة فسقت عليهم سدت عليهم الغار. فكل دعا الله بطاعة كان يطيعه بها قد تعرف إلى الله في ماذا؟ في الرخاء. ولهذا قال بعض السلف إذا قام العبد وتململ بين يدي الله وقال يا رب ونادى بصوته قال يعني يروى هذا في الأثر يقول الله تبارك وتعالى هذا صوت عرفناه من قبل هذا صوت عرفناه من قبل معناه وإن كان الله عز وجل يعرف كل الأصوات لكن المقصود هو ماذا؟ أن هذا الصوت مما قد جأر به صاحبه من قبل ربه مما كان يعني يتوجه صاحبه به إلى الله ليس كهذا الصوت الجديد الذي لم يعرف لصاحبه مثل هذا التضرع من قبل وكان تائها غارقا في الملذات والمعاصي والملهيات ثم لما ضاقت به الضائقة جاء ليدعو وقد يفتح الله عليه لأن رحمته واسعة. فتعرف إلى الله في الرخاء يعرفك أو يعرفك في الشدة. فإذا توجهت إلى الله وجدت من العمل ما توجه به إلى الله وجدت من العمل الصالح الصلاة الزكاة الصيام الصدقة البر الإحسان المعروف الإعانة الدلالة التعليم التوجيه الصبر كظم الغيظ العفو الصفح السماحة اللين السهولة إلى آخره البيان عدم الغش عدم التدليس عدم الكذب الصدق عدم الغيبة ترك الغيبة ترك النميمة وهكذا مما البر بالوالدين الإحسان الجار الضيف وهكذا أعمال كثيرة. فأنت تعرف ربك بها أي تعمل له هذه الأعمال تجاوزت الضيق ودعوت الله تعالى فرج الله عليك كما في هذا الحديث. والله تعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وفي بهذا الإخوة جماعة